السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. وبعد، مع تفسير سورة النحل، نسأل الله سبحانه يزيدنا وإياكم علما وفقا وعملا صالحا. وصلنا إلى قول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ونتكلم عن معاني بعض الكلمات. بعهد الله، العهود التي تعاهدتم عليها مع الناس وأقسمتم لهم بالله على الوفاء بها، وقيل عموم العهود. ولا تنقضوا الأيمان، لا تخالفوا العهود التي عاهدتم الناس عليها. توكيدها، تأكيدها. كفيلا، المراد هنا الشاهد والرقيب والمحاسب، قد جعلتم الله عليكم شاهدا ورقيبا ومحاسبا. نقض غزلها بعد أن صنعت الخيوط والحبال ولفت بعضها على بعض متقنة، لذلك بعد ذلك حلتها وارجعتها كما كانت مرة أخرى، من بعد قوة، من بعد ما بذلت جهدا في الغزل، أنكاثا أنقاضا، دخلا بينكم غشا، خديعة مكرا، أمة واحدة، جماعة على رأي واحد، مؤمنين كلكم أو كفار كلكم. فتزل قدم بعد ثبوتها، المراد فيرتد قوم بعد أن اقتربوا من الإيمان فينفد ينتهي. فاستعذ بالله، اطلب من الله أن يعيذك ويحفظك. سلطان، حجة وتسلط. يتوكلون، يعتمدون، يتولونه، يتخذونه وليا ويطيعونه ويتبعونه. هم به مشركون، هم بالله مشركون، وقيل هم بالشيطان مشركون. روح القدس، جبريل. يلحدون إليه، يميلون إليه في نسبة القرآن إليه. أعجمي، لا يتكلم العربية ولا يستطيع الإفصاح للعربي بما يريد. لا يهديهم الله، لا يوفقهم الله. يقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. يا أيها الحبيب، هذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه، وجميع من العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها برا. ويشمل أيضا ما تعاقد عليه هو وغيره، كالعهود بين المتعاقدين، وكالوعد الذي يعد العبد لغيره ويؤكده على نفسه، فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة. نسأل الله المدد والإعانة. ولهذا نهى الله عن نقضها، فقال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. يعني لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي بعد عقدها على اسم الله. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فلا يحل لكم ألا تحكموا ما جعلتم الله عليكم كفيلا، فيكون ذلك ترك تعظيم الله واستهانة به. وقد رضي الآخر منك باليمين والتوكيد الذي جعلت له كفيلا، الذي جعلت الله فيه كفيلا، فكما أتمنك وأحسن ظنه فيك فالتفي له بما قلت وأكدته. إن الله يعلم ما تفعلون، فيجازي كل عامل بعمله على حسب نيته ومقصده. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هذا ينبغي للعبد أن يقوم به كما يحب رب العزة سبحانه. ومن عظيم ذلك العلاقات التي بين الزوجين، حياة الزوجية، فهذا ميثاق غليظ، عقد عظيم. ينبغي على المرأة أن تعظم زوجها وأن تقوم بحقه وتتقي الله تعالى فيه، وكذلك كما يجب على الزوج أن يتقي الله في زوجته وآل بيته ويقوم بحق الله تعالى. هذه من العهود العظيمة، كذلك العهود مع المسلمين، العهود مع الكفار، العهود مع الجيران، عقود الشركات، وكذلك كل عهد بينك وبين الله تعالى. يأمر الله جل ذكره بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا يقول: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وهذه الآية لا تعارض بينها وبين قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، وبين قوله تعالى: كذلك ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. والمراد لا تتركوها بلا تكفير. وبين قول صلى الله عليه وسلم أيضا فيما ثبت عنه في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي رواية: وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة هنا، وهي قول تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. لأن هذه الأيمان، انتبه لهذه الفائدة الجليلة التي ذكرها الحافظ ابن كثير، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخل في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد في قول ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها، قال يعني الحلف، أي حلف الجاهلية. قال الحفظ كثير ويؤيد ما رواه الإمام أحمد والحديث صحيح الإمام مسلم عن جبير بن مطعم قال قال صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة. ومعناه أن الإسلام لا يحتاج إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذله، قال كونوا عباد الله إخوانا. وأما ما ورد في الصحيحين عن عاصم الأحول عن أنس أنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فمعناه أنه آخى بينهم فكانوا يتورثون به حتى نسخ الله ذلك. وروى ابن جرير رحمة الله عليه عن بريدة في قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم قال نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسلم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فقال الله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذه البيعة التي بايعتم على الإسلام ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، البيعة لا يحملنكم قلة محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي تبايعتم على الإسلام. وروى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن ابن عمر أنه جمع لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله وتشهد ثم قال، والحديث الجزء المرفوع منه في الصحيحين، قال إن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون صيلا بيني وبينه، رضي الله عنك ابن عمر، رضي الله عنك ابن عمر. وروى الإمام أحمد في مسنده حديث حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له به فهو كالمدلي جاره إلى غير منعه، إن الله يعلم ما تفعلون، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الحبيب الغالي، قول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ذكر القرطبي رحمة الله عليه قال قيل أنها نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ونزلت في التزام، وقيل نزلت في التزام الحلف الذي كان في الجاهلية وجاء الإسلام بالوفاء به، قال ذلك قتادة ومجاهد وابن زيد، والعموم يتناول ذلك كله. وذكر الحلف قال كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق، قال اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان لشرفه ونسبه، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته، فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، أي حلف الفضائل، والفضول هنا جمع فضل للكثرة كفلس وفلوس. روى ابن إسحاق عن ابن شهاب قال قال صلى الله عليه وسلم وقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم لو أدعى به في الإسلام لا أجبت. وقال ابن إسحاق تحامل الوليد بن عتبة على حسين بن علي رضي الله عنه في مال له لسلطان الوليد، فإنه كان أميرا على المدينة، فقال حسين بن علي أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لأخذن سيفي ثم لأقمن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعو بحلف الفضول. قال عبد الله بن الزبير وأنا أحلف بالله لإن دعانا لأخذن سيفي ثم لأقمن معه حتى ينتصف من حقه أو نموت جميعا، رضي الله عنهم. وبلغت المسور بن مخرمة فقال له مثل ذلك، وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك، فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه. قال القرطبي رحمة الله عليه قال العلماء فهذا الحلف الذي كان في الجاهلية هو الذي شده الإسلام وخصه النبي صلى الله عليه وسلم من عموم قوله لا حلف في الإسلام، والحكمة في ذلك أن الشرع جاء بالانتصار من الظالم وأخذ الحق منه وإيصاله إلى المظلوم، وأوجب الله ذلك بأصل الشريعة إيجابا عاما على من قدر من المكلفين، وجعل لهم السبيل على الظالمين، كما قال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. والحديث في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الصحيحين صحيح البخاري عفوا قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ على يديه عليه الصلاة والسلام. ثم يقول الله تباركت أسماء وتعالى صفاته: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، فيجازي كل عامل بعمل على حسب نيته ومقصده. ثم يقول الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم، أي لا تكونوا في نقضكم للعهود بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلها على سفه متعاطيها، وذلك كالتي تغزل غزلا قويا فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضته فجعلته أنكاثا، جعلته أنكاثا أي أنها تبعت تعبت على الغزل ثم على النقض ولم تستفد سوى الخيب والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي. فكذلك من نقض ما عاهد الله عليه فهو ظالم جاهل سفيه ناقص الدين والمروءة. وقوله: لا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي لا تنبغي هذه الحالة منكم، تعقلون الأيمان المؤكدة وتنتظرون فيها الفرص، فإذا كان العاقل لها ضعيفا غير قادر على الآخر أتمها لا لتعظيم العقل واليمين بل لعجزه، وإن كان قويا يرى مصلحته الدنيوية في نقضها نقضها غير مبال بعهد الله ويمينه، كل ذلك دورانا مع أهوية النفوس وتقديما لها على مراد الله منكم وعلى المروءة الإنسانية والأخلاق المرضية. ليجل ذلك يقول الله تعالى: ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، يعني هذا ابتلاء من الله، امتحان يبتليكم الله به ثم يبين لكم يوم القيامة هذا الذي كنتم تختلفون فيه، فيجازي كل إنسان بعمله. لا يحملنكم قلة محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي تبايعتم على الإسلام. وربنا تبارك وتعالى يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، يعني قالوا هذا مثل كما ذكر السدي وغيره: هذه امرأة خرقاء كانت بمكة كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه. وقول مجاهد وقتادة وابن زيد أصح، قالوا هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده، وهذا القول أصح وأرجح وأظهر، سواء كان مكة امرأة تنقض غزلها أم لا. أنكاثا، قال الحافظ ابن كثير: يحتمل أن يكون اسم مصدر نقضت غزلها أنكاثا أي انقاضا، ويحتمل أن يكون بدلا عن خبر كان أي لا تكون أنكاثا، جمع نكث من ناكس، ولهذا قال بعد: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي خديعة ومكرا، نسأل الله العافية والسلامة. أن تكون أمة أربى من أمة، أي يحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم، فإذا أمنكم الغدر بهم غدرتم، فنهى الله تعالى عن ذلك لينبه بالأدنى على الأعلى. وهنا يذكر قصة معاوية رضي الله تعالى عنه لما كان بينه وبين ملك الروم أمد، فسار معاوية إليهم في آخر الأجل رضي الله عنه حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهم وهم غارون لا يشعرون، فقال له عمرو بن عبسة: الله أكبر يا معاوية، وفاء لا غدر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حتى ينقضي أمدها. فرجع معاوية بالجيش رضي الله عنه. ائتوني مثل هذه الأخلاق في أي ملة أو أي دين أو أي أمة من الأمم تعرفونها، لا يوجد هذا إلا عند المسلمين الكرام رضي الله تعالى عنه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، النقض يا إخواني هو النكث، النقض والنكث واحد. وشبهت هذه الآية الذي يحلف ويعاهد ويبرم عهده ثم ينقضه بهذه المرأة التي تغزل غزلها وتفتله محكما ثم تحله. قال القرطبي رحمة الله عليه: أن تكون أمة هي أربع من أمة. قال المفسرون: نزلت هذه الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا حالفت أخرى ثم جاءت إحداهما قبيلة كثيرة قوية فداخلتها غدرت بالأولى ونقضت عهدها ورجعت إلى هذه الكبرى. قال ذلك مجاهد. والمقصود النهي عن العودة إلى الكفر بسبب كثرة الكفار وقلة وكثرة أموالهم. قال الفراء: والمعنى لا تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتكم أو لقلتكم وكثرتهم وقد غررتموهم بالأيمان. فربنا تعالى يقول بعد ذلك: إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم. يعني هذا بلاء من الله وامتحان، ثم يبين للناس بعد ذلك ما كانوا فيه يختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لو شاء رب العالمين لجمع الناس على الهدى وجعلهم كلهم مهتدون وجمعهم أمة واحدة، لأنه هو سبحانه المنفرد بالهداية والإضلال، وهدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه وحكمته، يعطي الهداية من يستحقها فضلا منه سبحانه، ويمنعها من لا يستحقها عدلا منه جل ذكره. فنسأل الله أن يهدينا في من هدى يا رب العالمين. كما قال تعالى: لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي لوفق الجميع للإيمان والهدى، ولما جعل اختلافا ولا تباغض ولا شحناء. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وهكذا هنا يقول الله تعالى: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والله يا ربي يا أحكم الحاكمين نسألك أن تهدينا في من هديت يا رب. ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. ثم حذر رب العالمين عباده عن اتخاذ الأيمان دخلا أي خديعة ومكرا، لئلا تزل قدم بعد ثبوتها، مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله. لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين، فانصد بسبب ذلك عن الدخول في الإسلام. ولهذا قال الله: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. نسأل الله العافية والسلامة. فربنا العظيم جل ذكره يقول: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي على ملة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم بعد ذلك يقول: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. يقول الله تعالى، كرر الله تعالى ذلك النهي للتأكيد، فتزل قدم بعد ثبوتها مبالغة في النهي عنه لعظم موقعه في الدين وتردده في معاشرات الناس، أي لا تعقدوا الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد. فتزل قدم بعد ثبوتها أي عن الإيمان بعد المعرفة بالله، وهذا استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط فيه، لأن القدم إذا زلت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر. قال القرطبي: من هذا المعنى قول كثير: فلما توافينا ثبت وزلت. والعرب تقول لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط في ورطة زلت قدمه، كقول الشاعر: سيمنع منك السبق إن كنت سابقا وتقتل إن زلت بك القدمان. قال: ويقال لمن أخطأ في شيء زل فيه. ثم توعد الله تعالى بعذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة عظيم، وهذا الوعيد إنما هو في من نقض عهد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من عاهده ثم نقض عهده خرج عن الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. يقول الله تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون. فربنا جل ذكره يخبر عباده بقوله ويحذرهم من نقض العهود والأيمان لأجل متاع الدنيا وحطامها، فيقول تعالى: ولا تشتروا بعهد الله أي بثمن قليلا تنالونه بالنقض وعدم الوفاء، لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عرض الحياة الدنيا وزينتها، فإنها قليلة ولو حيزت لابن آدم والله بحذافيرها لكان ما عند الله خير له منها، أي جزاء الله وثوابه خير لمن آمن، لمن رجاه وآمن به، وطلبه وحفظ عهده رجاء موعوده. ولهذا قال: إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد، أي ما عندكم يفرغ وينقضي، فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناهي، وما عند الله باق، وثواب الله لكم في الجنة باق لا انقطاع له ولا نفاد، فإنه دائم لا يحول ولا يزول، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا قسم من الله سبحانه بأنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم ويتجاوز عن سيئاتهم، نسأل الله يجعلنا منهم يا رب العالمين. وهنا أيها الأحبة الكرام، يخبر الله تعالى بقوله: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله خير لكم، أي من عند الله من الثواب العاجل والآجل، لمن آثر رضاه وأوفى ما عهد عليه الله خير من حطام الدنيا الزائل. فآثر ما يبقى على ما يفنى، فإن الذي عندكم ولو كثر جدا لابد أن يفنى وينفد، وما عند الله باق ببقائه لا يفنى ولا يزول. فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس، وهذا كقوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وما عند الله خير للأبرار، وفي هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنيا، خصوصا الزهد المتعين، وهو الزهد فيما يكون ضررا على العبد ويجب له الاشتغال عما أوجب الله تعالى عليه، وتقديمه على حق الله، فإن هذا الزهد واجب. ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة، فإنه يجد من الفرق شيئا كثيرا، ويعلم حقارة الدنيا وأنها لا تساوي شيئا. وذلك يدعو إلى إيثار أعلى الأمرين، وليس الزهد الممدوح والانقطاع للعبادات القاصرة كالصلاة والصيام والذكر ونحوها، بل لا يكون العبد زاهدا زهدا صحيحا حتى يقوم بما يقدر عليه من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة، ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل. فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدين والدنيا، والرغبة والسعي في كل ما ينفع. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لأنهم صبروا على طاعة الله وعن معصية الله، وفطموا أنفسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم. نسأل الله يحفظنا ويجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. وهنا في هذه الآيات قال القرطبي رحمة الله عليه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال: فبين الفرق بين حال الدنيا وحال الآخرة بأن هذه تنفد وتحول، وما عند الله من المواهب من مواهب فضل ونعيم جنة ثابت لا يزول لمن وفى بالعهد وثبت على العقد. ولقد أحسن من قال: المال ينفد حله وحرامه يوما وتبقى في غد آثامه. أي والله، ليس التقي متق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه. يا رب اجعلنا ممن يطيب مطعمه وشرابه يا رب، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. وقال آخر: هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى انتقال، وما دنياك إلا مثل فيء أظلك ثم آذن بالزوال. حبيبي الغالي، لا تؤثر الدنيا أبدا على رضا الله، لا تؤثرها أبدا على رضا الله. ثم يقول الله جل ذكره: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيين حياة طيبة، ما أعظمها وأجلها. إي والله، فإن الإيمان أيها الحبيب شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتضى لها، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بطمأنينة القلب وسكون النفس وعدم الالتفات لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. ولنزينهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، من أصناف اللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله يا إخواني، هذا وعد حق من الله. تدبر هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد حق من الله سبحانه جل ذكره، ولمن عمل بكتاب الله، لمن عمل صالحا وهو العمل بكتاب الله، وسنة رسول صلى الله عليه وسلم من ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله تعالى بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وروى الترمذي والنسائي قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيعطيه حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا يدفعك إلى المجاهدة للعمل الصالح وترك الحرام كله. وفي الحياة الطيبة المراد بالحياة الطيبة ذكر أهل العلم عدة أقوال، منها أنه الرزق الحلال. يعني يا إخواني جزاؤنا بإذن الله تعالى عندما نطيع الله ونعمل بكتابه وسنة رسوله أن يرزق الله رزقا حلالا مباركا لا تبعة فيه ولا إثم. قال ذلك ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك، وأيضا قال هو القناعة، قال ذلك الحسن البصري وزيد بن وهب ووهب المنبه، وأيضا ذكر ذلك عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أخرج ذلك الطبري في تفسيره. والوجه الثالث قال هو توفيق للطاعات، يوفق الله للطاعة، يعني جزاء اتباع الكتاب والسنة أن توفق لطاعة الله، نسأل الله التوفيق، فإنها تؤدي إلى رضوان الله تعالى. وذلك قول الضحاك. وقال الضحاك أيضا: من عمل صالحا وهو مؤمن في فاقة وميسرة فحياته طيبة، ومن أعرض عن الله عن ذكر الله ولم يؤمن بربه ولا عمل صالحا فمعيشته ضنك لا خير فيها. وقال مجاهد: وقتادة هي الجنة. وقال الحسن: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة. والله. وقيل هي السعادة. وعن ابن عباس أيضا قال روى ذلك عن ابن عباس أن السعادة، وذكر أيضا هي حلاوة الطاعة. وقيل أيضا الحياة الطيبة هي معرفة الله وصدق المقام بين يديه. وقيل أيضا هي أن ينزع العبد عن نفسه التدبير ويرد تدبيره إلى ربه سبحانه. وقيل والرضا بالقضاء. وقيل والاستغناء عن الخلق. وكلها مفردات من مفردات الحياة الطيبة التي يكرمك الله بها أيها الحبيب الغالي عندما تطيع ربك وتسارع في مرضاته. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي فإذا أردت قراءة القرآن كما على ذلك جمهور أهل العلم، فإذا أردت القراءة لكتاب الله الذي هو أشرف الكتب وأجلها وفيه صلاح القلوب والعلوم الكثيرة، فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند شروع في الأمور الفاضلة فيسعى في صرف عن مقاصدها ومعانيها. فالطريق إلى السلامة من شره هو الالتجاء إلى الله والاستعاذة به من شره. فيقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، متدبرا لمعناها معتمدا بقلب على الله في صرف عنه، مجتهدا في دفع وساوسه وأفكاره الرديئة، مجتهدا على السبب الأقوى في دفعه والتحلي بحلية الإيمان والتوكل. فإن الشيطان ليس له سلطان أي تسلط على الذين آمنوا وعلى ربهم وحده لا شريك له يتوكلون، فيدفع الله عنهم عن المؤمنين أهل الإيمان، يدفع الله عنهم شر الشيطان ولا يبقى له عليهم سبيل. وأما سلطانه فعلى الذين يتولونه أن يجعلونه لهم وليا، وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخول في طاعة الشيطان وانضمام من الحزب الشيطان عافانا الله والمسلمين، فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم فأزهم إلى المعاصي أزا وقادهم إلى النار وقودا. فإذا قرأت القرآن هذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه، إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أمر ندب ليس بواجب، حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن جرير الطبري وغيره من الأئمة رحمة الله عليهم. والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لألا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. ولهذا هذا مثل قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، وأيضا إذا قلتم فعدلوا. وقال الطبري نقل عن بعض السلف التعوذ بعد القراءة مطلقا احتجاجا بقوله في إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا شك أن ظاهر ذلك يقتضي أن تكون الاستعاذة بعد القراءة كقوله في إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما، إلا أن غيره محتمل، وهذا الاحتمال الذي ذكر أنه غيره هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، مثل قوله وإذا قلتم فعدلوا وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب، وليس المراد أن يسألها من وراء حجاب بعد سؤال متقدم. فلذلك أيها الحبيب مثل قول القائل فإذا قلت فاصدق وإذا أحرمت فاغتسل، أي قبل الإحرام، والمعنى في جميع ذلك إذا أردت ذلك فكذلك الاستعاذة. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، يعني لا حجة للشيطان، ليس له، قيل ليس له حجة على أهل الإيمان، وقيل ليس له سلطان يعني بالإغواء والكفر، أي ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب لا يغفر، قال ذلك سفيان، وهذا قول جميل. وقال مجاهد لا حجة له على ما يدعوهم إليه من المعاصي، وقيل إنه ليس له سلطان عليهم بحال، لأن الله صرف سلطانه عليهم حين قال عدو الله إبليس ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم، ولكن الشيطان لا شك أن له سلطان، ويأتي لأهل الإيمان وكل على قدر إيمانه. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح، حديث الصحيحين، حديث يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. ومنه أيضا ما رواه مسلم في صحيحه أن ناسا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا يتكلم به، قال وقد وجدتموه، قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فأقول الشيطان يوسوس لبني آدم ويجري منه مجرى الدم، والسعيد الذي يجأر إلى الله ويلجأ إليه دائما أبدا حتى يعصمه الله من شر هذا الشيطان. والذين إنما سلطان على الذين يتولون أن يطيعونه والذين هم به مشركون، قيل أي بالله مشركون، وقيل يرجع به إلى الشيطان، قال ذلك الربيع بن أنس وغيره، والمعنى والذين هم من أجله مشركون، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول الله الكريم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. فيقول الله تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم وأنه لا يتصور منهم الإيمان، وقد كتب الله تعالى عليهم الشقاوة، وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفتر أي كذاب، وإنما هو ربنا سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولذلك قال مجاهد بدلنا آية أي رفعناها وأثبتنا غيرها، وقال قتادة هي كقول ما ننسخ من آية، هي يعني أنهم إذا رأوا أن الله نسخ آية وجاء بأخرى إذا بهم والعياذ بالله يقولا إن عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفتر. فربنا جل ذكره يقول قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وهو جبريل الرسول المقدس المنزه عن كل عيب وخيانة وآفة، بالحق أي نزوله بالحق ومشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه، فلا سبيل لأحد أن يقدح فيه قدحا صحيحا، لأنه إذا علم أنه حق الحق علم أن ما عرضه وناقضه باطل، ليثبت الذين آمنوا عند نزول آياته وتوردها عليهم وقتا بعد وقت، فلا يزال الحق يصل إلى قلوبهم شيئا فشيئا حتى يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسي. وأيضا فإنهم يعلمون أنه الحق، وإذا شرع حكم من الأحكام ثم نسخه علموا أنه أبدله بما هو مثله أو خير منه، كما قال الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وأن نسخه المناسب للحكمة الربانية والمناسبة العقلية وهدى وبشرى المسلمين، يهديهم إلى الحقائق، إلى حقائق الأشياء، ويبين لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال، ويبشرهم أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأيضا كلما نزل شيء من القرآن، كلما نزل شيئا فشيئا، كان أعظم هداية وبشارة لهم من لو أتاهم جملة واحدة وتفرق الفكر فيه. بل ينزل الله حكما وتارة أكثر، فإذا فهموه وعقلوه وعقلوه وعرفوا المراد منه وترووا منه أنزل نظيره وهكذا. ولذلك بلغ الصحابة بالقرآن مبلغا عظيما، وتغيرت أخلاقهم وطبائعهم، وانتقلت إلى أخلاق وعوائل وأعمال فاقوا بها الأولين والآخرين. وكان أعلى وأولى لمن بعدهم أن يتربوا بعلومه ويتخلقوا بأخلاقه ويستضيء بنوره في ظلمات الغي والجهالات، ويجعله إمامهم في جميع الحالات، فبذلك تستقيم أمور دينهم ودنياهم. نعم، ربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته يقول: قل نزله روح القدس، أي جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام. وهنا ذكر القرطبي أنه قال: روي بإسناد صحيح عن عامر الشعبي قال: وكل إسرافيل بمحمد 3 سنين، فكان يأتي بالكلمة والكلمة، ثم نزل عليه جبريل بالقرآن. وفي صحيح مسلم أنه نزل عليه بسورة الحمد ملك لم ينزل إلى الأرض قط، كما تقدم في سورة الفاتحة. يقول الله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يخبر الله تعالى عن المشركين ما كانوا يقولون من الكذب والافتراء، وأنهم يقولون أن محمدا يعلمه بشر، هذا الذي يتلو علينا من القرآن يعلمه بشر، ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش، وكان بيعا يبيع عند الصفا، فربما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويدعوه إلى الله ويكلمه بعض الشيء، وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية، أو أنه كان يعرف الشيء ليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه. فلهذا قال الله ردا عليهم في افترائهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يعني القرآن الكريم. فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي أكمل من معاني كل كتاب نزل على نبي أرسل؟ كيف يتعلم من رجل أعجمي لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل؟ وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة يعني ذكر أهل العلم يعني أوجه كثيرة. ابن إسحاق قال: كان رسول الله كثيرا ما يجلس عند المروة إلى غلام النصراني وقال له جبر عبد من الحضرمي، وكان هذا العبد يقرأ الكتب، فقال المشركون: والله ما يعلم محمد ما يأتي به إلا جبر النصراني. وقال عكرمة: اسمه يعيش عبد لبن الحضرمي، كان رسول الله يلقن القرآن. ذكر ذلك الموردي وأخرجه الطبر في تفسيره. وكذلك ذكر قتادة أنه غلام لمن المغيرة اسمه يعيش، وكان يقرأ الكتب الأعجمية، فقال القريش: إنما يعلمه بشر. وقال عبد الله بن مسلم الحضرمي: كان لنا غلامان نصرانيان من أهل عين التمر، اسمه حريب يسار واسم الآخر جبر، وقيل عنوا بسلمان الفارسي، وهذا القول ضعفه القرطبي وابن كثير رحمة الله عليه، لأن السورة مكية وإنما سلمان أسلم بالمدينة. وقالوا قيل نصرانيا بمكة اسمه بالعام، وكان غلاما يقرأ التوراة، ذكر ذلك ابن عباس، وقيل غير ذلك يعني. وقال القرطبي بعد ذلك: والكل محتمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما جلس إليهم في أوقات مختلفة ليعلمه مما علمه الله، وكان ذلك بمكة. وقال النحاس: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة، لأنه يجوز أن يكونوا أومأوا إلى هؤلاء جميعا وزعموا أنهم يعلمونه. فربنا تعالى يقول: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. الإلحاد هو الميل، يقال لحد وألحد أي مال عن القصد. وقرأ حمزة يلحدون بفتح الياء والحاء كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه، أي لسان الذي يميلون إليه ويشيرون أعجمي، والعجمة الإخفاء وهي ضد البيان. ورجل أعجم وامرأة عجماء أي لا يفصح، ومنه عجم الذنب. للستار والعجماء البهيمة لأنها لا توضح لا توضح عن نفسها، وأعجمت الكتاب أي أزلت عجمته. والعرب تسمي كل من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بكلامهم أعجميا. وهنا يعني يقول وأراد وكذلك الأعجم والأعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحا، وأراد باللسان القرآن لأن العرب تقول للقصيدة والبيت لسان، قال الشاعر لسان الشر تهديها إلينا وخنت وما حسبتك أن تخونا. وهذا لسان عربي مبين، كتاب الله عربي مبين. ثم يقول الله جل ذكره في ختام هذه الآية لسان الذي يحدث عليه أعجمي هذا لسان عربي مبين، يعني هذا لسان واضح بين عربي بين الهدى. فربنا تعالى يقول إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، لا يهدي الله من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء به من عند الله. فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أرسل به رسله في الدنيا ولهم عذاب أليم. ثم أخبر الله تعالى إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله شرار الخلق الذين لا يؤمنون بآيات الله من الكفر والملحدين المعروفين بالكذب على الله، كما قال الله في غير ما آية فمن أظلم ممن ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب الصدق. إذ جاء أن محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا ويقينا، فهو لا يدعى بينهم إلا بالأمين الصادق. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان قال هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول من قال، قال لا، قال علمت أنه لم يكن يذر الكذب على الله ويكذب لم يكن يذر الكذب على الناس ويكذب على الله. فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.